بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 20 بعد 200 مع سورة يونس، نسأل الله النجاة والظفر، آمين. الوقفات التدبرية: أولا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي لم يكن منهم أحد انتفع بإيمانه حين رأى العذاب. والحكمة في هذا ظاهرة، فإن الإيمان الاضطراري ليس بإيمان حقيقة، ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي اضطره إلى الإيمان لرجع إلى الكفران، لكن هؤلاء قد أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالإيمان، وربنا يؤتي فضله من يشاء. ولذا يونس عليه السلام أنجاه الله تعالى من بطن الحوت، وأظفره الله تعالى بأن قريته قد آمنت به. لذا نحن حينما نمر بهذه الصفحات نسأل الله النجاة والظفر، فنسأل الله تعالى أن ينجينا من كل كرب وهم وحزن، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الظفر في الدنيا والآخرة. ثانيا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يا إخواني، يعني تفكروا، ومتعناهم إلى حين. وأنت مهما تمتعت في متع هذه الدنيا فهو إلى حين، فعليك أن تحسن في هذا الوقت القصير الذي تعيشه في هذه الدنيا، فأنت منتقل عنها لا محالة، وما لديك من النعم إما ترتحل عنه وإما يرتحل عنك، فاستثمر الأوقات والأزمان واستخدم النعم في مرضاة الله تعالى. يقول: ولعل الحكمة في ذلك أن غيرهم من المهلكين لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وأما قوم يونس فإن الله علم أن إيمانهم سيستمر، بل قد استمر فعلا وثبتوا عليه. ولذا لحد هذه اللحظة أهل الموصل يعني لهم تقدم على غيرهم من أهل القرى الأخرى. نسأل الله أن يحفظ الموصل وأهلها والعراق وأهلها، وأن يحفظ أمة الإسلام أجمعين، وأن يدفع عنهم السوء والبلاء. ثالثا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان حريصا على أن يؤمن جميع الناس، فأخبره جل ذكره أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة، ولا يضل إلا من سبق له الشقاوة. فربنا جل جلاله هو العليم، ولذلك أنت تدعو بخيري الدنيا والآخرة، وتقدم خير الآخر على خير الدنيا، وكلما دعوت في أمر دنيوي فلا تغفل عن أمر الآخرة، لكن احرص أن تكون صالحا مصلحا في ساعتك وفي قابل أيامك، فإن الصلاح سبب لاستجابة الدعاء. رابعا، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أي فهل ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله بعد وضوحها إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أي من الهلاك والعقاب، فإنهم صنعوا كصنيعهم، وسنة الله جارية في الأولين والآخرين. إذا الإنسان يقرأ في السنن الإلهية ويقرأ الآيات القرآنية وقصص السابقين ويعتبر، وإذا مر بقرية أو مكان يستذكر كم مر على هذه الأرض من الناس، أين هم الآن؟ قد ذهبوا، وفاهم الله آجالهم. ثم أنشأ من بعدهم قرنا آخرين، فعليك أن تستذكر أنك أيضا ستؤول إلى مثل ما آلوا إليه، فعليك أن تحسن، وليس فقط تحسن، بل عليك أن تحرص أن يبقى لك عمل صالح ينتفع به. خامسا، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهو سبحانه أحقه على نفسه بحكم إحسانه وفضله ووعده، لا هم أحقوه عليه في الحق الذي لإنسان على من له عنده يد، يعني هذا فضلا من الله وإنعام من الله تعالى أنه ينجي المرسلين وينجي أتباع المرسلين وينجي من حمل راية المرسلين. ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا، المرسلون ومن كان على طريقة المرسلين سواء في حياة المرسلين أو بعد حياتهم. قال: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، فربنا جل جلاله قد أوجب على نفسه إنجاء المؤمنين، فأنت كن على ما كان عليه المرسلون واحمل رايتهم فإن الله ينجيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وأن ينجي أمة محمد أجمعين، وأن يجعل الله الأمة على الحق لأجل أن ينالوا النجاة والظفر. سادسا، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. من سنتنا إذا أنزلنا بقوم عذابا أخرجنا من بينهم الرسل والمؤمنين. سابعا، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والمقصود من هذا الفرق تنبيه الناس على فضاعة عظم هذا الفعل، حتى لو فعله أشرف المخلوقين لكان من الظالمين. إذن التوحيد التوحيد التوحيد، ويحذر الإنسان الشرك، وهذا تهديد جليل من الرب العزيز الكريم. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إنما تدعو الله وتطلب من الله، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل، ولكن هذا تنبيه لنا لأجل أن لا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى. معاني الكلمات: الرجس العذاب، وما تغني لا تنفع، خلوا مضوا، أقم وجهك للدين، أقم نفسك على الإسلام مستقيما عليه، حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد. طبعا هو معنى ثابت، أي ثابت على دينه. العمل بالآيات: أولا اجلس منفردا وتفكر في السماء أو في الجبال وما فيها من آيات وعبر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني ليس فقط عند جلوس الإنسان، كلما رأى الإنسان مشاهدة ومر بذكره هذا عليه أن يستذكر عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ولذا وددنا ممن يشتغل في الطب أن يبين للناس عظمة الخالق وروعة الخلق، وهذا يدل على عظمة الله وعلى وحدانيته جل جلاله وعلى إنعامه على البشر. ثانيا، قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلم. فالإنسان يستغفر ربه مما يعلم ومما لا يعلم، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني الإنسان قد يفعل أشياء يظنها صواب ثم يسأل عنها يوم القيامة، ولذا الإنسان يحتاج إلى العلم حتى يصحح العمل، ويحتاج الإنسان أن يستغفر ربه مما يعلم من الذنوب ومما لا يعلم من الذنوب. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، أي تجعله أمامك ونصب عينيك وتجعله المهيمن. ثالثا، اكتب هذه الآية وأرسلها لمن يدعو غير الله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. علينا أن ندعو الآخرين وأن نفقه الناس في دين الله تعالى. التوجيهات: أولا قبول التوبة قبل حصول العذاب ورؤية العلامات. إذن التوبة هكذا تقبل، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ثانيا تذكر أن الهداية والإيمان بيد الله، ولو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فالهداية تطلب من الله بالتضرع إلى الله تعالى والعمل بطاعته والفرار من معصيته، فيفر من الله إلى الله. ثالثا عند إهلاك الله للظلمة والمشركين، فوعده تعالى ثابت لأوليائه بإنجائهم من الهلاك: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. نسأل الله النجاة والظفر، نسأل الله النجاة والظفر. اللهم أنجنا وأنجي أمة محمد أجمعين. اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.